بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية موضوعان جديران بالتأمل والتفكير. الموضوع الأول: أين محل التقوى؟ أين موقع التقوى في الإنسان؟ هل التقوى محلها العين؟ بأن يتجنب المؤمن النظر إلى ما حرم الله؟ الجواب: كلا. هل التقوى محلها الأذن؟ بأن لا يستمع المؤمن إلى ما حرمه الله، يتجنب سماع الأصوات التي لا يحبها الله والتي تنزل البلاء وتنزل النقمة في ذلك البيت الذي تسمع فيه هذه الأصوات. هل محل التقوى الأذن؟ الجواب: كلا. هل محل التقوى اليد والرجل وبقية الأعضاء والجوارح؟ الجواب: كلا. التقوى لها محل آخر، التقوى لها موقع آخر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، يعني هنا محل التقوى وهنا موقع التقوى. وفي هذه الآية الكريمة: فإنها من تقوى القلوب. التقوى وزانها، وزان بقية الملكات الطيبة. الشجاعة وين محلها؟ الرجل الشجاع كعلي صلوات الله وسلامه عليه، أين محل هذه الشجاعة؟ محل هذه الشجاعة القلب. الجود وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لا نحتاج أن نضرب الأمثلة بحاتم وأمثال حاتم. الجود، جود أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أين محله؟ محله هذا القلب. عندما يقال شجاع، شنو معنى الشجاع؟ الشجاعة موقف؟ كلا، الشجاعة ليست موقفا. حقيقة الشجاعة، واقع الشجاعة، كيفية باطنية، ملكة باطنية. ما هي حقيقة الجود؟ هل الجود موقف؟ كلا، وإنما تلك الملكة الباطنية وتلك الصفة الباطنية هي التي تسمى بالجود. فإذا التقوى كبقية الملكات، كبقية الصفات الطيبة، محلها القلب. كما أن الصفات الخبيثة، كما أن الصفات الخبيثة أعاذنا الله منها أيضا محلها القلب. لذلك في الآية الكريمة: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذا هو المحل، وهذا هو المركز، وهذا هو المنبع. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني: الملكة الباطنية، الملكة النفسانية. إذا حقيقة ملكة، مرة تكون حالة، عندنا حالات وعندنا ملكات. الحالة عرض مؤقت لا يقدم ولا يؤخر. الملكة الحقيقية لا بد أن تتجسد في مظهر عملي. حقيقة الملكة اللون الباطني، حقيقة الملكة الصفة الباطنية، ولكن في الموقع وفي المحل لا بد أن تتجسد هذه الملكة في مظهر. إذا ما تجسدت هذه الملكة في مظهر، فهذا يكشف عن أن هذه الملكة مو موجودة. إذا حقيقة في الفرد كانت ملكة الشجاعة، عندما يأتي هنالك موقع يحتاج إلى إظهار الشجاعة، لابد أن يظهر هذا الوصف في موقف عملي. إذا فر من ميدان المعركة، فهذا الفرار يدل على أنه لا توجد لديه الشجاعة، فرجع وهو يجبن أصحابه ويجبنونه. ذلك الرجل المعروف، هذا الموقف دليل على أنه لا توجد هنالك تلك الصفة الباطنية. الكريم إذا حقيقة الكرم كانت ملكة في داخله، عندما يأتي هنالك فقير، عندما يجد هنالك شخصا يستحق الإعطاء وهو قادر يعطي، إذا ما أعطى، هذا دليل على أن هذه الصفة مو موجودة في داخله. التقوى صفة باطنية، هذه الصفة تحتاج إلى مظهر. إذا هذا المظهر مو موجود، ما يمكن أن نقول إن هذا الشخص متقي. من جملة مظاهر التقوى هذا المظهر الذي تناولته هذه الآية: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشخص الذي لا يعظم شعائر الله، الشعيرة كل علامة تقودك إلى الله، كل ما يرتبط بالله سبحانه وتعالى علامة التقوى تعظيم هذه الشعيرة. المسجد شعيرة من شعائر الله. إذا واحد ما عظم المسجد، هذا دليل على عدم وجود التقوى في قلبه، أو دليل على ضعف التقوى في قلبه. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المسجد له عظمته عند الله. الإنسان عندما يدخل المسجد، إذا دخلت دار ملك، وما قيمة ملك؟ الملك بشر مثلي ومثلك، لا يختلف عنا إلا بصفة اعتبارية. ما هي قيمة الملك؟ ولكن عندما تدخل في بيت الملك وأنت مستجمع لأفكارك، تلبس أنظف ملابسك، لا تلتفت يمنة ويسرة، لا تتكلم بصوت مرتفع، لأن هذا بيت الملك. وما هي قيمة الملك؟ بلحاظ أنه ملك، ولكن بيت الله، البيت الذي نسبه الله إلى نفسه، هذا جدير بالتكريم، جدير بالاحترام، جدير بأنه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المسجد شعيرة من شعائر الله، وتعظيم المسجد، تعظيم يعني شنو؟ يعني أن تعطيه حقه، حقه ما يستحقه المسجد، شأنه، احترامه، كرامته. ومن يعظم هذه الشعيرة، هذا دليل على وجود التقوى في القلب. إن الصفا والمروة من شعائر الله. في آية أخرى، والبدن جعلناها من شعائر الله. المساجد، الحسينيات، هذه كلها شعائر من شعائر الله سبحانه، فينبغي أن تعظم، وينبغي أن تكرم، وينبغي أن يعطى حقها. نحن الآن في نهاية عام آخر من أعوام حياتنا المحدودة. هذا رأس مال محدود، الله سبحانه وتعالى أعطاه لكل واحد منا أمانة. هذا عام آخر، إحنا في نهاية، ونحن نستقبل عاما جديدا يبدأ هذا العام في يوم الثلاثاء أو في يوم الأربعاء. هذا العام الجديد يحتوي في مطلعه على مناسبة عظيمة من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وهي مناسبة كربلاء، ومناسبة عاشوراء، ومناسبة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه أنه قال: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. نحن في هذه الحياة نحتاج إلى شيئين، في هذه الحياة المظلمة نحتاج إلى شيئين. لقمان يقول لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق غرق فيه ناس كثيرون. هواي غرقوا في هذا البحر، هواي راحوا. احنا نحتاج الى شيئين. اولا نحتاج الى الرؤية، اول كل شيء الرؤية. اذا واحد ما عنده رؤية، من اين يعرف الطريق؟ وين يعرف كيف يضع اقدامه؟ انت في صحراء ملغومة، فيها لغم، فيها متفجرات، إذا ما عندك رؤية ما تتمكن أن تضع رجلك، لأن لا تعلم عندما تضع رجلك في هذه المنطقة ربما انفجر هذا اللغم. أول شيء تحتاج إلى رؤية، أول شيء تحتاج إلى مصباح. إحنا في هذه الدنيا في كل لحظة نحتاج إلى مصباح. كل خطوة نخطوها، ليش كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ احنا مهديين بإذن الله سبحانه، ولكن الهداية مو فقط التلفظ بالشهادة، في كل لحظة نحتاج إلى نور ونحتاج إلى مصباح. وهذا المصباح: إن الحسين مصباح الهدى. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعطيك الرؤية في الحياة. إحنا كل القاعدين هنا مدينين للحسين صلوات الله عليه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحن كلنا مدينون للحسين صلوات الله عليه، بل كلنا مدينون لخدمة الحسين صلوات الله عليه. إذا هؤلاء الخطباء ما كانوا، هؤلاء الخطباء الذين أبقوا ثورة الإمام الحسين وأبقوا نهوة الإمام الحسين، إحنا وين شلنا؟ هذه المعلومات التي عندنا من أين اكتسبناها؟ من خدمة الحسين صلوات الله عليه. هذه النفسية، نفسية الإيمان، نفسية التدين، أين وجدت عندنا؟ من مجالس الحسين صلوات الله عليه. أولا نحتاج إلى الرؤية، نحتاج إلى مصباح، والحسين صلوات الله عليه مصباح الهدى. وثانيا بعد الرؤية، الرؤية لا تكفي، الخارطة أمامك، عرفت الطريق ولكن ما عندك وسيلة، تحتاج إلى وسيلة، تحتاج إلى سفينة تحول هذه الرؤية إلى واقع. الحسين صلوات الله عليه هو المصباح وهو الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. لاحظ دقة النبي صلى الله عليه وآله في هذه الكلمات، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إحنا في هذه الأيام يجب أن نهتم، ينبغي أن نهتم إظهار مظاهر العزاء في هذه الأيام، ليكون مثل بقية الأيام العادية. إذا واحد توفي أبوه لا سمح الله، كيف يلبس السواد؟ الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مع أن الأب له حق الحياة المادية عليك، ولكن الحسين صلوات الله عليه له حق الحياة الأبدية، الحياة المعنوية. مو جدير أنه واحد يلبس السواد في هذه الأيام. فلان واحد ينظر إليه، فلينظر إليك. وما قيمة فلان، وما قيمة الأشخاص في جنب الله، حتى واحد يتنازل من أجل كلام شخص أو نظر شخص. لبس السواد في هذه الأيام، الحضور إلى مجالس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأيام، المساهمة المادية في إقامة هذه المجالس وتعظيم هذه المجالس، أن نصطحب أولادنا. أولادكم لا تخلوهم بالبيت وحدهم، جيبوهم وياكم، حتى من الآن ينمو حسينيا. وكان لي والد يهوى أبا حسن، هذه مسؤولية الآباء، جيبوا أبنائكم إلى المجالس حتى من الآن ينمون على حب الحسين صلوات الله عليه. إن هذه المجالس محبوبة لهم، منظورة إليهم، كل خطوة من هذه الخطوات بأعينهم وبنظرهم. امرأة كانت تقيم مجالس العزاء في كل عام في بيتها، وأنا قلت مرة حقيقة هذا توفيق لا يعطى لكل واحد. إقامة مجالس الإمام الحسين في البيت دليل التوفيق، إلا إذا واحد ما يقدر معذور، أما إذا واحد يقدر ولا يقيم فهو محروم من التوفيق. كانت تقيم مجالس العزاء في بيتها، وبجانبها امرأة ثانية بعيدة، وهذه المرأة في مقابل هذا البيت كانت في كل يوم أو أو في كل مناسبة تقيم مجالس الغناء ومجالس الموسيقى في بيتها. أنا قلت في بداية الحديث أن الغناء في البيت يوجب البلاء في البيت، هذه رواية، هذا مو كلامي. البيت الذي فيه آلات اللهو والغناء والموسيقى، هذا البيت بالإضافة إلى أنه لا ينظر إليه الله، هذا خطر. الله سبحانه وتعالى إذا غضب على شخص أنزل عليه البلاء. هذه تقيم مجالس العزاء، وتلك تقيم مجالس اللهو والغناء. في ليلة من الليالي، وكانت هذه الليلة ليلة العاشر من محرم، مجلس الغناء ينتهي، هذه المرأة تسمع أصوات المصيبة من هذا البيت. مجلس الغناء انتهى، فتفكر أنه تذهب إلى هذا البيت حتى تشوف شنو أكو في بيت العزاء. تأتي وتدخل في المطبخ وترى أن القدر على نار والنار مطفأة. هذه المرأة تريد أن تطعم هؤلاء الذين اشتركوا في العزاء، ولكن النار انطفأت وهم مشغولين بالعزاء. فتأتي هذه المرأة وتشعل النار تحت القدر بالوسائل القديمة، فيدخل شيء من الدخان في عينها وتدمع عينها. في تلك الليلة بعد أن تنام ترى صحراء المحشر، ويأتي أولئك الملائكة الغلاظ الشداد ويأخذونها إلى جهنم. طبعا في تلك اللحظات بعد ينقطع الأمل، بعد واحد لا يبقى له أمل في تلك اللحظات إلا هذه الخدمات التي قدمها. شيئان في ذلك الموقف، وإن منكم إلا واردها. كلنا يجب أن ندخل النار، نرد النار أو نعبر النار. في تلك اللحظات بعد واحد أمل ما عنده إلا بشيئين. الشيء الأول عفو الله ولطف الله وغفران الله، والشيء الثاني هذه الخدمات، ما عندنا أمل آخر. أكو في الحديث أذكره بالمناسبة، إن آخر رجل يدخل في جهنم، هذا آخر واحد يودوا إلى النار، الملائكة يأخذوا ويسحبونه إلى جهنم. في هذه الأثناء يلتفت إلى خلفه هذا الرجل، هذه الرواية، في لطف الله وغفران الله وكرم الله سبحانه وتعالى، يلتفت إلى خلفه فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة أوقفوا، وقف. ثم يقول له يا عبدي لماذا التفت؟ ما الذي سبب التفاتك؟ فيقول العبد لله سبحانه وتعالى يا الله ما كان هذا ظني بك، نحن نقرأ في دار. ما كنت أظن أنك تعاملني بهذه المعاملة. فيقول الله سبحانه وتعالى لذلك العبد وماذا كنت تظن بي؟ فيقول يا رب وهذا أملنا كلنا، كنت أعمل أن تغفر وأن تدخلني الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى لاحظوا لطف الله وكرم الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي أو يا ملائكتي، إن هذا العبد ما ظن بي في حياته خيرا ساعة قط، ولكن أجيز كذبه وأدخلوه الجنة. هو في هذه اللحظات يقول أنني كنت أأمل لطف الله سبحانه وتعالى وأأمل كرم الله سبحانه وتعالى. ونحن في ليالي الجمعة نقرأ ما هكذا الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. نأمل أولا بلطف الله سبحانه وتعالى، وثانيا أملنا في هذه الخدمات التي إن شاء الله نقوم بها على أحسن وجه في هذا المحرم. رأت في المنام أن الملائكة أخذوها وسحبوها إلى جهنم، وفي هذه الأثناء حيث انقطعت كل الآمال جاء هنالك صوت يقول أوقفوها. صوت من هذا الصوت؟ ذلك الصوت الذي نأمله جميعا بإذن الله، فهو صوت سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله هذه الخدمات منظورة إليهم ومرضية عندهم. يقول أوقفوها، هذه المرأة يجب أن لا تذهب إلى النار. لماذا يا سيد الشهداء؟ لأن لها علي حقا، هذه المرأة لها حق على سيد الشهداء. ما هو هذا الحق يا سيد الشهداء؟ حقان. الحق الأول أنها ساهمت في إطعام المعزين لي، لأنها أشعلت هذه القدر وأشعلت هذه النار. والحق الثاني أن الدخان دخل في عينها فهطلت فنزلت دموعها. تقوم المرأة، يبدو المرأة كانت فيها جذور طيبة، أكو بعض الأفراد طيبين ولكن الشيطان يقشمرهم يغويهم شوية، يرحون في خط الفساد والانحراف، ولكن تتداركهم رحمة الله ويعودون. يبدو هذه المرأة كانت من هذا القبيل. تقوم من منامها وتكسر آلات اللهو والغناء وتأتي إلى جارتها وتتوب على يديها. إن شاء الله هذه الخدمات نحاول الإكثار منها. الروايات كثيرة ولكنني أكتفي بقراءة روايتين. الرواية الأولى قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا. هؤلاء الصفوة، الله اطلع إلى البشر كلهم فاختار هذه الصفوة. والبشارة: واختار لنا شيعة. هذه بشارة لنا، نسأل الله أن نكون من الذين اختارهم الله في تلك النظرة، ولكن فيها شروط. شيعة ينصروننا، مو أنه يخذلون أهل البيت، مو أنه عندما يهاجم أهل البيت يخذلون أهل البيت واخذل من خذله، لا، ينصرون أهل البيت. وسيد الشهداء في ذلك اليوم نادى: هل من ناصر ينصرني؟ لعله كان يعنينا ويعني أمثالنا بهذه الكلمة. ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا. فإحنا الآن مو مطلوب منا أن نبذل الأنفس، أن نقتل في سبيل الله، أن نرمل أزواجنا ونيتم أولادنا، هذا الآن مو مطلوب منا أو من أكثرنا، ولكن أن نبذل أموالنا. يبذل أموال واحد يجعل الحسين صلوات الله عليه شريكا في ماله. عندك 100 دينار، اجعل ثلثه لسيد الشهداء في كل شهر، ما الذي يضرك ذلك؟ تذهب إلى الجمعية وتصرف في مرة واحدة 30 دينارا، ما قيمة 30 دينار في كل شهر تصرفها لمجالس سيد الشهداء؟ حقيقة واحد هواي يجب أن يكون محروم، اللي يحرم من مشاركة سيد الشهداء في أموال. عندك 100 دينار، اجعل ثلثها لسيد الشهداء، اجعل ثلثها لأبي الفضل العباس ينفعك في دنياك وآخرتك. ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا أولئك منا وإلينا، يعني مآلهم إلينا. هذه رواية. الرواية الثانية، روي أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من المحن، بكت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بكاء شديدا، فقالت يا أبت متى يكون ذلك، في أي زمان؟ فقال صلى الله عليه وآله في زمان خال مني ومنك ومن علي. رسول الله يتوفى، علي صلوات الله عليه يتوفى، فاطمة توفى، ويبقى الحسين وحده صلوات الله عليه. فاشتد بكاؤها وقالت يا أبت فمن يبكي عليه ومن يلتزم بإقامة العزاء له، من الذي يقيم العزاء على ولدي الحسين؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله يا فاطمة إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة، فإذا كان القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال، رسول الله يشفع لنا إن شاء الله، وفاطمة تشفع لنسائنا إن شاء الله، وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة. يا فاطمة كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين فإنها ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الفيض العظيم، وأن يجعلنا من المشاركين في عزاء سيد الشهداء بكل ما نقدر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.